عليه واحترت اوصف جماله واقول على حسنه ايه ده حبيبي مهما قاله مش ممكن اهون عليه ماله الحلو ماله ماله يا بابا عشرة عمري غالي مش يوم ولا يومين هيروح فين من خيالي واروح من حبه فين دي عشرة عمري غالي مش يوم ولا يومين هيروح فين من خيالي واروح من حبه فين وان كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا وان كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا علشان دموع عينيا تزيدني شوقي ليه وانا عارف انسى دلاله اخرة دلاله ايه ده حبيبي مهما قاله مش ممكن اهون عليه وانا عارف انسى دلاله اخرة دلاله ايه ده حبيبي مهما قاله مش ممكن اهون عليه ماله الحلو ماله ماله يا بابا Oh,